بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17. توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر وابن كثير والألباني. هذا الحديث فيه بيان عظم خلق الملائكة، وكذلك فيه أن هذا الملك الذي أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث عنه من حملة العرش، وقد جاء ذكرهم في قوله تعالى: الذين يحملون العرش، وجاء أيضا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يحدث عن ديك خلقه الله عز وجل. هذا الديك رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش، يقول هذا الديك: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. أي الله عز وجل يقول لهذا الديك: ما يعلم ذلك، أي عظمة الله عز وجل، من حلف بي كاذبا. والحديث عند الطبراني في كتابه الأوسط، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا الديك من مخلوقات الله العظيمة، وهذا الملك أيضا من مخلوقات الله العظيمة. وقد أثبت الحديث لهذا الملك أن له أذن، وله شحمة الأذن، وله عاتق، وبين شحمة أذنه وبين عاتقه هذه المسافة الطويلة العظيمة، مسيرة 700 عام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكن 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحيه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة، أي ذو خلق أو ذو خلق حسن، أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناها ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره: ذو مرة، أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش. مطاع ثم أمين، أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. كل هذا الكلام في جبريل عليه السلام، كل هذا الذي قرره المؤلف وذكره كلها في صفات جبريل عليه السلام. وجبريل هو أفضل الملائكة، وسيأتي معنا حديث ذكره المؤلف عليه رحمة الله، وإن كان هو ضعيف بل ضعيف جدا، لكن سيأتي الكلام. فقد يعتقد أهل السنة والجماعة أن جبريل عليه السلام من الملائكة الكرام، بل هو أكرمهم على الله عز وجل. وجبريل أوكل الله له سبحانه وتعالى، أوكل إليه مهمة تبليغ الوحي، هو الذي يبلغ الوحي إلى الرسل الكرام، يسمع ذلك من الله بلا واسطة، ثم ينقل ذلك إلى الملك أو ينقل ذلك إلى الرسول. والمقصود بالرسول هو الرسول البشري. وقد يقول قائل: ما معنى جبريل؟ هل لاسمه معنى؟ نعم، اسمه أو معناه بالعربية كما ذكر العلماء عبد الله، لأن أيل هو اسم الله، فجبر قال العلماء هو عبد، ويقال جبر ويقال جبرائيل ويقال كذلك جبرائيل بالتشديد. وقد ذكر أهل اللسان في جبريل قرابة 10 لغات كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره وغيره. جبريل عليه السلام أجمع العلماء على أنه مخلوق وأنه منفصل، يسمع كلام الله ثم ينزله على الرسل. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين. فبالإجماع أن الروح الأمين المقصود به جبريل عليه السلام. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه أيضا في جبريل، فهو روح القدس وهو الروح الأمين الذي أنزل القرآن، كما قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا بالإجماع كما نقل الإجماع أئمة التفسير وغيرهم. بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم على أن هذا القرآن هو قول جبريل، والمقصود به أنه نزله على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه، وهذا هو جواب القسم، إنه لقول رسول كريم. والمقصود به جبريل عليه السلام، والمقصود بالقول هو القرآن، ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا كله في جبريل عليه السلام. ولما جاء في صحيح البخاري: إذا أحب الله عز وجل عبدا أول ما يخبر، يخبر جبريل، يقول له: يا جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. إذن هذا دليل على أن الله عز وجل جعل جبريل عليه السلام من أفضل الملائكة، بل هو أكرمهم على الله سبحانه وتعالى. ذو مرة، ما معنى ذو مرة؟ قد فسر المؤلف ذلك فقال: أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. إذن هذا معنى المرة، يعني القوة. وكذلك من قوته ما ذكره المؤلف أنه رفع مدائن قوم لوط، وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم. نعم، جبريل عليه السلام أمره الله عز وجل أن يأخذ هذه المدائن وهي مدينة قوم لوط، وأن يقلعها من أصلها ثم يصعد بها إلى السماء ثم يقلبها، كما قال الله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قوم لوط أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا غيره وزادوا إلى عبادة غير الله، ومعلوم أنه لا ذنب بعد الشرك والكفر، إلا أنهم زادوا فاحشة خبيثة ما عرفت في البشرية أبدا إلا في تاريخهم الأسود، وهي فاحشة اللواط. ولهذا عاقبهم الله عز وجل عقابا ما عاقب أحدا قبلهم، كما قال الله: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل يعني من طين، والسجيل قالوا هو الطين الذي قد حرق بالنار. منضود، ما معنى منضود؟ أي متتابع، رماهم بهذه الحجارة التي هي محرقة وقد أحرقت بالنار وهي متتابعة يتلو بعضها بعضا. مسومة عند ربك، أي مكتوبا عليها وعلى كل منها اسم من يصيبه هذا الحجر، هذا لفلان وهذا لفلان. إذا المقصود بقوله مسومة أي معلمة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا نزل بإذن الله عز وجل، ومن قوته وشدة جبريل عليه السلام أنه أخذ هذه القرية ثم جعل عاليها سافلها، فسمع الملائكة صياح الديكة وسمعوا أيضا نباح الكلاب. فلا شك أن هذه الفاحشة العظيمة فاحشة قبيحة خبيثة، لا يفعلها حتى الحيوانات، لا يرتكبون هذه الفاحشة. الله عز وجل جعل المرأة هي الحرث للرجل، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالعقل السليم لا يفعل هذا، حتى الحيوانات كما ذكر العلماء لا يأتي الذكر الذكر، فهم أول من أتى بهذه الفاحشة القبيحة كما أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن. قال الله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، هذه نزلت في قوم لوط، هم الذين أمطرت قريتهم مطر السوء. وأنكر عليهم لوط وقال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولا شك أنهم معتدون وأنهم فجرة، ولهذا أجمع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أتى الرجل فإن حده القتل، أجمعوا على قتله، وإن كان هم مختلفون وإن كان هم مختلفين في كيفية قتله، هل يقتل بالسيف أم يرمى من شاهق ويلحق بالحجار أم يحرق كما قال بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من عمل قوم لوط، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ملعون من عمل عمل قوم لوط، أو قال لعن من فعل فعلهم، لعن من فعل فعلهم. وجاء في الرواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا الفاعل، كما عند أبي داود وغيره، بل هو عند أهل السنن وعند أحمد، وهو حديث صحيح وقد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالله عز وجل نجى لوطا، ومعلوم أن لوط عمه إبراهيم فهو ابن أخيه، وقد هاجر مع إبراهيم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا عن لوط. فلما خرج نجاه الله من هذه القرية الخبيثة، ونجاه أيضا من هذه القرية التي تعمل الخبائث كما قال الله سبحانه وتعالى، قال ونجيناه يعني لوطا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فمن هذه التي هي أعمالهم الخبيثة هي إتيان الذكور في أدبارهم، بل كانوا يفعلونها بحضرة بعضهم والعياذ بالله، كانوا لا يستترون من هذه الفاحشة، كانوا يتباهون بها. وجبريل أمره الله فأطبق عليهم بعد أن أخذها ورفعها إلى السماء قلبها. هذا الملك الكريم له أعداء من اليهود وله أعداء من الرافضة، كما قال الشعبي رحمه الله كما عند اللالكائي وغيره، قال الشعبي واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط بالوحي، قبحهم الله، يزعمون أن جبريل عليه السلام أخطأ في الوحي. وهذا مشهور عن طائفة من طوائف الرافضة ذكرهم البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وهي طائفة الغرابية، هكذا أطلق عليهم الغرابية. لماذا؟ لأنهم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل إلى علي فغلط في طريقه فذهب إلى محمد. لماذا غلط؟ قالوا لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يشبه عليا، بل كان أشبه به من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، هكذا يقولون قبحهم الله، وزعموا أن عليا كان الرسول وأولاده كذلك هم من بعده رسل. ولهذا هذه الفرقة الخبيثة الكافرة الملعونة كانت تقول إلعنوا صاحب الريش، إلعنوا صاحب الريش، يعنون جبريل عليه السلام. فاليهود والرافضة هم أعداء جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل قد أخبر عن اليهود في القرآن. ماذا قال الله؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذه نزلت في اليهود، أجمع العلماء على أنها في اليهود، لأنهم كانوا أيضا يطعنون في جبريل. بل جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني سائلك عن ثلاث. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أمور، سأله عن أول أشراط الساعة، وسأله عن طعام أهل الجنة ما هو أول ما يأكلون، وكذلك الولد كيف يشبه أباه وكيف يشبه أمه أو كيف ينزع إلى أبيه. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبره قال له أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني قبل أن تسألني، قبل أن تسألني أنت يا عبد الله ابن سلام ما كنت أعرف الإجابة، فلما سألت جاء جبريل بالوحي فأخبرني فأجبتك. فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة، فإنهم أبغضوه لأنه يجيء بما فيه شدة وبالأمر بالقتال، هكذا كما في صحيح البخاري. بل جاء في مسند أحمد أن اليهود أنفسهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي مجموعة منهم، وسألوه قالوا له من وليك من الملائكة، من وليك؟ فعندها نجامعك أو نفارقك، يعني إما أن نخالطك ونعيش معك، وإما سنتركك، لكن أخبرنا من هو الولي. فقال لهم إن ولي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فقالوا عندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما يمنعكم، ما يمنعكم أن يكون أو أن تصدقوا من أن تصدقوا جبريل؟ فقالوا إنه عدونا، إنه عدونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي في سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن هذه الطائفتان أو هاتان الطائفتان اليهود والرافضة هم أعداء جبريل عليه السلام. وقد ذكر البغدادي أيضا في كتابه أن هذا كفر، وأن الله عز وجل كفرهم. لماذا؟ لأنه لما ختم الآية من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين. فقال العلماء أنه سماهم كافرين، سماهم كافرين. لماذا؟ لأنهم أبغضوا جبريل وأبغضوا الملائكة وأبغضوا ميكال، فكانوا أعداء لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. إذن هذا حالهم، هذا حالهم، فبسبب بغضهم لجبريل كفرهم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أخبر في غير ما آية أو في ماذا، في آية التحريم، أن جبريل عليه السلام ماذا هو ولي له عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذن هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف عليه رحمة الله، وهذا الكلام الذي قاله كل ذلك في جبريل عليه السلام. ثم ساق حديث أو قال المؤلف: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو ليس فقط في البخاري، بل هو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، وله 600 جناح. وهذا من خصائص الملائكة، يعني التشكيل، فهو رآه على صورته الحقيقية في موضعين أو مرتين فقط، ولم يره بعد ذلك على صورته الحقيقية. كان يأتيه على صورة رجل، وأكثر ما يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، إلا في موضعين، في مكة وعندما أسري به عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماء، رآه هناك على صورته الحقيقية وله 600 جناح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رآه مرة أخرى. متى هذه المرة الأخرى؟ عندما عرج به إلى السماء رأى جبريل. إذن من كذلك من خصائصهم أنه عندهم قدرة، أقدرهم الله عز وجل على التشكل، يتشكلون. ولهذا لوط عليه السلام لما جاءته الملائكة جاءته على هيئة رجل أو على هيئة رجال، كما قال الله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لماذا لوط عليه السلام لما جاءته الملائكة قال هذا يوم عصيب؟ لأن قومه قبحهم الله، كانوا يريدون أن يعتدوا على هؤلاء الرجال، وهم ملائكة جاءوا على صورة رجال، فلما جاءت الملائكة ساءه مجيئهم واغتم لذلك، لأنه ما كان يعلم أنهم رسل وأنهم ملائكة، ظن أنهم رجال، فخاف عليهم من قومهم، فكان هذا بلاء على لوط وشدة. ولهذا وصف هذا اليوم بقوله: وهذا، وقال هذا يوم عصيب. وكذلك مريم عليها السلام لما جاءها جبريل جاءها على صورة بشر، كما قال الله: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك إبراهيم لما جاءوه الضيوف: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أنكرهم. ولماذا أنكرهم؟ لأنه قال العلماء لما قدم لهم العجل رآهم لا يأكلون، دخلوا عليه فحيوه بالسلام فسلم عليهم ورد عليهم، فقال أنتم قوم غرباء لا نعرفكم، ما عرفهم، أنكرهم. مع ذلك لما قرب لهم الطعام ما أكلوا، فاشتد، يعني اشتدت غرابة إبراهيم عليه السلام من هؤلاء ولم يكن يعلم. ثم بعد ذلك أخبروه، قالوا له: أننا أرسلنا إلى لوط عليه السلام. فبقي إبراهيم يجادلهم في ذلك، نعم، لأنه كما قال الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ما معنى يجادلنا في قوم لوط؟ ظن أنهم، أي الملائكة، سيهدمون القرية، فقال لهم إن فيها لوطا، فبينوا له أن لوط سينجوه وأهله، فقالوا له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم ذهبوا إلى لوط وهو عمه، هو عمه. إذن هذه الآيات تبين أنهم يتشكلون، وقد كان جبريل يأتي على صورة دحية الكلبي كما في صحيح مسلم. وقدرة الملائكة على التشكل جاء به الشرع ولا يمنعه العقل، لا كما تقول الفلاسفة وغيرهم. أما بالنسبة لعدد الملائكة فالله عز وجل قد أخبر في القرآن أننا لا نعلم، ما وما يعلم جنود ربك إلا هو، فاتفقت كلمة أهل العلم على أنهم كثير، وأن عددهم لا يحصيه أحد إلا من خلقهم سبحانه وتعالى. ولهذا استدل بهذا الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي, حديث البيت المعمور, وأنه يدخله, قد ذكره المؤلف, يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة. استدل العلماء على أن الملائكة هي أكثر المخلوقات, وأنه لا يعرف أحد عددهم إلا الله سبحانه وتعالى, وأنه في كل يوم 70,000 يدخلون البيت المعمور ولا يخرجون, ولا يخرجون. ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث عبد الله بن مسعود قال, وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح, كل جناح منها سد الأفق, يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي. نعم, هذا الكلام الذي قاله المؤلف أن إسناده قوي قد جاء أيضا عن ابن كثير رحمه الله أنه قوى إسناده وجوده, قال إسناده قوي وجيد. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله جود إسناده وصححه في الصحيحة, وإن كان الحديث جاء من طريق شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ متكلم فيه, وهو يروي عن عاصم ابن بهدلة وهو أيضا فيه كلام, لكن شريكا قد تابعه محمد بن سلمة وتابعه غيره في طريق, جاء أيضا من طريق عطاء بن السائب أيضا عند أحمد في المسند, رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين السماء والأرض وعليه ثياب سندس بها اللؤلؤ والياقوت. فالحديث صحيح بشواهده, وهذا يدل على عظم خلق جبريل عليه السلام. وقد ذكر الله في القرآن, جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, فله 600 جناح كما في الصحيحين, وجاء أنه أيضا يسقط من هذه الأجنحة أو من جناحه التهاويل والدر والياقوت, هذه كلها تتساقط من ماذا؟ من جبريل, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, ما الله به عليم, ما الله به عليم. ثم قال, وعن عبد الله بن مسعود, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض, رواه مسلم. هنا حصل وهم للمؤلف عليه رحمة الله, فالحديث ليس في مسلم, الحديث ما أخرجه الإمام مسلم, بل هو عند الترمذي في جامعه, وكذلك رواه أحمد في مسنده, وليس فيه حلة خضراء, وإنما هو بلفظ في حلة من رفرف, والرفرف هي الثياب الخضر, فالمعنى واحد, وبعضهم يقول هي البساط. فعلى كل حال الحديث حديث صحيح, وهو يوافق ما قد مر, وهو يدل على أيضا عظم خلقة جبريل عليه السلام, وأن له هذه الحلة الجميلة الخضراء, وأنه يتساقط منها الدر والياقوت, كل ذلك صحيح. وقد جاء في تفسير ما كذب الفؤاد ما رأى, كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية فسرها بهذا الحديث, يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء, ما بين السماء والأرض, أو في حلة من رفرف, وفي الرواية التي مضت قال جناحه يسقط منه التهاويل والدر والياقوت, كل ذلك في تفسير آية النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا كان يقرأ ولقد رآه نزلة أخرى فيقول ذلك رضي الله عنه. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه, قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت, وهذا يوافق ما قد مر. وإن كان هذا الحديث أصله في صحيح مسلم, لكن هناك زيادة ليست في الصحيح, فقول عائشة أن النبي عليه السلام قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين السماء والأرض, هكذا في صحيح مسلم, هكذا في صحيح مسلم. أما زيادة ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت, وإن كان هذا صحيح يوافق ما قد مر, قد رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة, على كل حال هذا الحديث حديث صحيح، وفيه ما قد قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل؟ ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل؟ هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير، إلا أن في إسناده ضعفا، في إسناده نافع بن هرمز وهو ضعيف، وقد حكم الشيخ الألباني عليه رحمة الله على الحديث بأنه موضوع كما في الضعيفة، قال هو حديث موضوع. والسبب الذي جعل الألباني يحكم عليه بالوضع أن نافعا الذي هو ابن هرمز ويكنى أيضا بأبي هرمز فكنيته توافق اسم أبيه، كذبه بعض العلماء كابن معين، وبعضهم قال عنه متروك. إذن وإن كان الحديث معناه صحيح فجبريل هو أفضل الملائكة، لكن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، لأن فيه رجلا كما ذكرت هو متروك ومنهم من كذبه. ولا شك ولا ريب أن جبريل هو أكرم الملائكة على الله، وقد وصفه الله بالقوة، وصفه بالأمانة، أدى مهمة الوحي إلى الرسل، هو أول من يرفع رأسه عندما ينزل الوحي كما مر معنا، هو كذلك من يخبره الله بأنه يحب فلانا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا استفتح صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فكان يستفتح صلاته بذكر هؤلاء الثلاثة، وهم أفضل الملائكة على الإطلاق، وجبريل هو أفضلهم عليهم السلام أجمعين. إذن هذا دليل يوافق الأدلة، وإن كان كما ذكرت إسناده لا يصح بل هو ضعيف جدا. ثم قال المؤلف: وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ فقال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. هذا الحديث من طريق أبي عمران الجوني. أبو عمران ليس صحابيا، هو من كبار التابعين، واسمه عبد الملك ابن حبيب الأزدي البصري، وهو يقول أنه بلغه أن جبريل، إذن هو مرسل لا يصح، ومع ذلك حكم بعض العلماء عليه بالوضع أنه أثر موضوع. لماذا؟ قالوا لأن فيه نكارة. ما هي النكارة؟ قالوا لأن جبريل يقول مخافة أن أعصيه، وهل يظن بجبريل أنه سيعصي الله عز وجل وهو الذي قال الله عنهم، أي عن الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. على كل حال هذا الحديث لا يصح، فهذا هو الجواب الأول، فهو لا يعارض النصوص التي فيها أن الملائكة لا تعصي الله عز وجل. وإن صح الحديث قد يقول قائل أن جبريل قالها تواضعا أو قالها خشية، لكن مع ذلك كما ذكرت هو لا يصح، لأن هناك إشكالات أيضا غير هذا. فمثلا أشكل على بعض أهل العلم قصة هاروت وماروت، قصة هاروت وماروت، وكيف أنهما أنزل إلى الأرض، وأنهما حصل أنهم علموا بعض الناس السحر كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. فأشكل على بعض أهل العلم ما هي قصة هاروت وماروت. الأقوال كثيرة، الأقوال كثيرة في كتب التفسير، لكن الصواب والذي عليه أهل التحقيق كابن جرير الطبري وغيره أنه لا إشكال، وأن هذه فتنة أنزلها الله عز وجل وامتحن عباده بهما، امتحن عباده بهذين الملكين فجعلت هذه فتنة، والله عز وجل يمتحن عباده. وكذلك قول الله عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هذه أيضا في الملائكة. ومن يقل أي من الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فبعضهم قال: هل يعقل أن الملائكة يقولون ذلك؟ فالله عز وجل ما دام أنه أخبر أنه سيعذب من يقول ذلك، إذن يمكن أن الملائكة يقولون ذلك وأنهم يعصون الله. نقول: لا أبدا، هذا غير صحيح. ومعلوم عند أهل العلم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع، كما قال الله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فالمراد بهذه الآية هو تعظيم أمر الشرك، وليس المراد أن الله سيكون له ولد والعياذ بالله. وهذا معروف، حتى الله عز وجل ماذا قال للرسل؟ قال: ولقد أوحي إليك، وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر جملة من الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا معروف، فالنصوص التي جاءت فيها وهي قول الله عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دونه، لا يفهم منها أنه يجوز أو يمكن أن ملكا من الملائكة يفعل ذلك، لا، بل هم معصومون، قد عصمهم الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على عصمتهم، وأن الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن بنص القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونختم هذا الدرس بالكلام على عصمة الملائكة، لأن قصة هاروت وماروت لا إشكال فيها، الصواب ما ذكرناه أنهم فتنة، وأن الله عز وجل جعلها فتنة للعباد، أي يعلمون الناس السحر مع إخبارهم لهذا العبد أنه سيتعلم السحر. فاتفق المسلمون على عصمة الملائكة وعصمة الرسل أيضا، وهذا بالإجماع كما نقله القاضي عياض وغيره. والدليل ما جاء في القرآن: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو قال قائل: ما معنى العصمة؟ العصمة هو الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيات، كما ذكر ذلك العلماء شيخ الإسلام تيمية وغيره: فعل المأمور وترك المحذور، لا يقع منه تفريط أبدا، بخلاف غير المعصوم. غير المعصوم قد يحصل منه تفريط، بل يحصل منه التفريط فيترك أمرا أو يفعل محذورا. إذن هذا معنى العصمة، كما قال الله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هذا هو. أما قصة ماروت وهاروت أنا أعطيتكم الخلاصة، وإلا فأهل العلم قد اختلفوا في ذلك، يعني من العلماء من ينكر أن هاروت وماروت أنهم من الملائكة، يقول: هم ليسوا من الملائكة، هم شيطانان. لماذا؟ قالوا: لأن قول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين، قالوا هذه ما نافية، يعني ما أنزل شيء على الملكين، ما حصل منهم ذلك. وأما الطائفة الأخرى فهي ترى أن ما هنا موصولة، أي الذي أنزل على الملكين، وهؤلاء يرون أنها نافية وهؤلاء يرون أنها موصولة. فعلى كل حال منهم من ذهب إلى القول بأنه يمكن أن تكون هذه شريعة من الشرائع ثم نسخت، ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا من امتحان الله لعباده، وهو أمر جائز أن يمتحن عباده بذلك. والصواب ما قد قررته حتى لا يطول الكلام، فأئمة التفسير لهم كلام طويل، وقد رويت حكايات وإسرائيليات كثيرة في قصة هاروت وفي قصة ماروت. ونكتفي بهذا القدر، والصواب ما ذكرناه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.